على نفسه قولي ازاي ما يخافش طالع لي مين انت انا معرفش وازاي عايز نمشي ومقفش طبعا ما قولي في نص جمالك على نفسه قولي ازاي ما يخافش في ايه في اللي بيحلم بيه الناس كلها مش فيك طب ليه ولا واحد شافك ما حدش عين عليك ده جمالك حاسس بيه في ايه في اللي بيحلم بيه الناس كلها مش فيك طب ليه ولا واحد شافك ما حدش عين عليك ده جمالك حاسس بيه الناس مش قادر عليك في اللي بيحلم لي طب ليه